والدوام بخلاف الجملة الفعلية، فهي تفيد الدوام والاستمرار. ثم قال الله تعالى: تلك أمة قد خلت. تلك الضمير يعود على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب ومن سبق، وكان اليهود يجادلون النبي عليه الصلاة والسلام في هؤلاء، وبين الله تعالى أن هذه أمة، والأمة هنا بمعنى الطائفة، وتطلق في القرآن على عدة معاني. المعنى الأول الطائفة كما هنا، والمعنى الثاني عيسى، ويكون على دين واحد. لا، هذه متابعة للطائفة، الطائفة على دين واحد هي الأمة. حقبة من الزمن، حقبة من الزمن، مثل قوله تعالى: وذكر بعد أمة، وقال الذين جمعوهما وذكر بعد أمة، يعني بعد حقبة من الزمن. ثالث الإمام، الإمام والقدوة، مثل قوله تعالى: إن إبراهيم كان أمة، لقوله تعالى: إن إبراهيم كان أمة. نعم، بعد إيمان، بمعنى إيمان، إن إبراهيم كان أمة وقدوة. ذكرنا إن أبانا عيان، لا الطريقة، أي الطريقة والملة. إن وجدنا أبانا على أمة، أي على طريقة ومنها نتبعها. فصارت الأمة في القرآن الكريم لها أربعة معان: تلك أمة قد خلت، مضت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، فلا تنالون مما كسبوا شيئا ولا ينالون مما كسبتم شيئا. وما أحسن هذه الآية أن تكون في كل مقام يشبه هذا. فمثلا إذا قال ناس: الصحابة جرى من بعضهم كذا وكذا، فلك أن تقول: تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم. مثل ما يذكر عن أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رحمه الله أنه سئل عما جرى بين الصحابة، فقال لهم: هذه دماء طهر الله سيوفنا منها، فنحن نطهر ألسنتنا منها. رحمه الله، هذه كلمة عظيمة. فعلى هذا النزاع في من سبق لا محل له، انتهى، لهم ما كسبوا ولنا ما كسبوا. ولكن النزاع في الأمر الحاضر، هذا هو الذي يجب أن يبين فيه الحق وأن يبطل فيه الباطل. لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، ولا تسألون عما كانوا يعملون. أنتم مثل مسؤولين، تسألون عما إيش؟ عما كنتم تعملون، أما عما كانوا يعملون فلا، فإنكم لا تسألون، لأن حسابهم على الله عز وجل، ولا تسألون عنه. ولهذا جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام: لا تسبوا الأموات فإنهم أفضوا إلى ما قدموا، لا تسبوا الأموات فإنهم أفضوا إلى ما قدموا، وفي لفظ: فتؤذوا الأحياء. وقالوا: ما كثر ولا يسألون. نعم، ولا ما يسألون، لا عنده ولا يسألون، ما ذكر، ما في أقرأ، لا، إذا كانت ما يسألون ما يسألون ولا يسألون ما في عمل، ما يسألون سيف، ما يسألون ما في عمل، من يسألت إلا ما سألهم. نعم. وقالوا: كونوا هودا أو نصارى تهتدوا. هود جمع هائد كما مر عليه البخاري، مثل عود جمع عائد. هودا يعني من اليهود، من يقول كونوا هودا؟ اليهود. اليهود أو نصارى يقوله النصارى تهتدوا. نعم تهتدوا، لم يقل تهتدون مع أنه في المضارع يرى بثبوت النون. فلماذا قذفت النون؟ لأنها جواب الأمر، جواب الأمر. وقد سبق لنا أظن البارحة أو قبل، هل إن جواب الأمر مجزوم به أو مجزوم بشرط محذوف؟ على قولين لأن النحو، والصحيح أنه مجزوم به لأنه يحتاج إلى تخفيف. الذين يقولون هذا اليهود والنصارى يخاطبون من؟ يخاطبون المسلمين، يقولون كان تريدون الهداية فكونوا يهودا أو نصارى. مثل أهل البدع في هذه الأمة، يعني أهل الأديان بالنسبة للأمة عامة يقولون كونوا يهودا أو نصارى تهتدوا. أهل البدع بالنسبة لأهل السنة والجماعة يقولون كونوا كذا وكذا تهتدوا. الأشاعرة يقولون كونوا أشاعرة تهتدوا، وللمعتزلة يقولون كونوا معتزلة تهتدوا، والقاديين يقولون كونوا قاديانية تهتدوا، والتجانية يقولون كونوا تجانية تهتدوا، والصوفية يقولون كونوا صوفية تهتدوا، وعلى هذا فقط. نعم، وكل يدعي وصلا لليلة، وليلة لا تقر لهم بذاك. كل يقول الحق معي، ولكن إن تنازعتم بشيء فردوه إلى الله والرسول. ولهذا قال الله تعالى قل، في جواب من يدعونكم إلى اليهودية من اليهود أو النصراني من النصارى، قل بل ملة. بل هنا للإضراب الإبطالي أو الانتقالي؟ الإبطالي، لأنها تبطل ما سبق. يعني بل لا نتبعكم ولا نكون هودا ولا نصارى، بل ملة إبراهيم. وبهذا التقدير الذي ذكرت لكم يتبين لنا على أي وجه نصب ملة. نقول لفعل محذوف تقديره بل نتبع ملة إبراهيم، والملة بمعنى الدين كما سبق، وملة إبراهيم هي التوحيد، يعني نتبع توحيد الله عز وجل والإسلام له. لأن إبراهيم قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. هذه الملة. بل ملة إبراهيم حنيفا، حنيفا إعرابها حال من إبراهيم، وهذا من الغرائب أن تكون حالا من المضاف إليه. فهل في كلام ابن مالك يا وليد ما يشير إلى هذا؟ اسم زمان ولا يجيء أو كان جزء ما له أضيفة أو مثل جزئه فلا تحيي. هذا داخل في قوله أو كان أو مثل جزئه فلا تحيي. تمام. طيب قال بل ملة إبراهيم حنيفا حال من إبراهيم. هذه الحال هل هي حال لازمة أو حال متنقلة؟ لازم. إذا لا مفهوم له، ليس معناه أن إبراهيم مرة حنيف ومرة نائل غير حنيف، لكنه حنيف صفة لازمة له عليه الصلاة والسلام، حنيفا. نعم. وما كان من المشركين، هذا تأكيد لقوله حنيفا، لأن الحنيف هو المائل عما سوى التوحيد، مأخوذ من حنف الرجل أي ميلها، فهو مائل عن كل ما سوى التوحيد. إذن وما كان من المشركين يكون توكيدا لهذه الحال، توكيدا معنويا لا إعرابيا، ليس توكيدا إعرابيا لأن الإعراب معروف مهم هذا السياق، لكنه توكيد معنوي، يعني أنه عليه الصلاة والسلام ما كان من المشركين، ما كان فيما مضى من المشركين أو فيما يستقبل. وما قلنا إن كان ما تدل على الحدث، تدل على اتصاف اسمها بخبرها، مثل وكان الله غفورا رحيما، هل معنى الله كان فيما سبق دون الآن؟ أو هو متصف بالمغفرة والرحمة؟ هو متصف، فقوله ما كان من المشركين ليس معناه أنه ما كان فيما مضى من عمره ثم كان، بل هو ما كان أن هذا الوصف منتف عنه. وقوله من المشركين يعم انتفاء الشرك الأصغر والأكبر عنه، إلا لا، والشرك كما معروف عندنا أصغر وأكبر، هذه هي التي نحن نتبع، يتبعها الرسول صلى الله عليه وسلم ونتبعها نحن إن شاء الله تعالى، ونرجو الله أن نموت عليها. هذه هي الملة الحنيفية الحقيقية التي توصل العبد إلى ربه، وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرقوا بكم عن سبيله. ثم قال الله تعالى آمرا هذه الأمة أن يقولوا هذا المعتقد العظيم، قولوا آمنا بالله، آمنا بالله، والإيمان هو التصديق بالقلب المستلزم للقبول والإذعان، هذا هو الإيمان عند أهل السنة والجماعة. أما عند المرجئة ومنهم الأشاعرة فالإيمان هو التصديق بالقلب، تصديق بالقلب، وعندهم لا يزيد ولا ينقص، كانه ابن القيم وغيره من أهل السنة، إذا قلتم إن الإيمان التصديق بالقلب فإن إبليس مؤمن أولا لأنه مقرن بالله، يقول فبعزتك لأغوينهم، فعلى هذا يكون مؤمن. المستلزم بالقبول والإذعان، وعلى هذا على رأيكم يكون أبو طالب مؤمنا لأنه مصدق، وهذا من أفضل الأقوال، هذا من أفضل الأقوال. فنقول الإيمان هو التصديق المستلزم للقبول والإذعان. هو مرض ضمن الشيخ، مرض ضمن على الاعتراض القوي بالذات، أي مرض ضمن على ما ها يعني أي يعني لماذا يرضون فعلا يدخل إبليس ويدخل غيره؟ أي نعم، هم يقولون كما حرفوا في آيات الصلاة وأحاديثها، حرفوا في هذا أيضا، قالوا إن استكباره عن السجود دليل على أنه غير مؤمن، دليل على أنه غير مؤمن. فنقول لهم كيف يكون دليل على أنه غير مؤمن وهو يقر؟ هل يلزم الإنسان بما لم يقر به؟ هل يلزم المتكلم، ما نقول الإنسان لأن الشيطان هو الإنسان، هل يلزم المتكلم بما لا بخلاف نطقه؟ لا. هو آخر لحظة بيقول يا رب آخر دقيقة، هو إبليس ايه؟ يكرر في آخر دقيقة، نعم نعم نعم، هو نازل في الجنة برضه بيقول يا رب، نعم رب يظلمني يا الله، نعم نعم. المهم على كل حال أهل الباطل يحرفون كلمة عن مواضعه، وطريقتهم في الأدلة أهل الباطل كله أن ما قدروا على إبطال سنده وصحته تيسر لهم ذلك، حتى لو في الصحيحين يقولون هذا خبر أحد ما يفيد العقائد، هذه طريقتهم والعياذ بالله، يعني كل رواة الصحيحين إذا لم يكن الحديث متواترا كلهم طعنوا فيه وقالوا إن حديثهم ما يفيد ما يمكن أن نستدل به على شيء من العقائد إطلاقا حتى نصح الشريعة أو أكثر. غالب الشريعة أحد ولا لا؟ أحد. غالب الشريعة أحد. وفي الحقيقة أن هذا القول قول باطل حتى في الأمور العملية. الإنسان إذا عمل عمل مو عقيدة هل يمكن يعمل إلا وهو يعتقد أنه من أمر الله؟ لم يعتقد. إذن فالعمل نفس الأعمال البدنية مبنية على إيش؟ على العقيدة. على رأيهم على هذا نقول إذن ولا نثبت الأحكام العملية لأن ما يمكن يعمل بحكم إلا وهو يعتقد أن الذي حكم فيه هو الله. أفهمتم يا جماعة؟ فالمهم أننا نقول إن هذه الأصول الباطلة في الإيمان أنه مجرد التصديق وأنه لا يزيد ولا ينقص كما هو مذهب المرجئة عامة. من المرجئة من؟ الأشاعرة والجهمية. الجهمية أيضا مرجئة ولهذا الأشاعرة يوافقون الجهمية في مسألة الإرجاء يوافقون. المعتزلة يوافقون الجهمية في مسألة الصفات وينكرونها. لا الصفات صفات الله. المعتزلة والجهمية يتوافقون في الصفات لكن يختلفون في مسألة الإيمان. قول المعتزلة يقول الإيمان قول وعقيدة وعمل متماسك إذا فقد بعضه فقد الكل ولهذا يرون فعل الكبيرة خارج من الإيمان المعتزلة. شبه الباطل يكثر بعضهم بعضا في بعض الأشياء قصد يضلل بعضهم بعضا وإن كان قد يكون من كفر على هؤلاء لكن يكون هؤلاء ضالون. فإذن الإيمان في اللغة إيش؟ التصديق وفي الشرع هو التصديق وهذه دعوة. فأرم هذا مثل الفوائد قال الله تعالى أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي إلى آخره. استفاد من هذه الآية الكريمة أن التوحيد وصية الأنبياء لقوله ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك. ومن فوائدها أن الموت حق حتى على الأنبياء. قال الله تعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. ومنها جواز الوصية عند حضور الأجل لقوله ووصى بها إبراهيم قبل هذا. نعم. وقال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وهذا كالوصية لهم. ولكنه يشترط أن يكون الموصي يعي ما يقول فإن كان لا يعي ما يقول فإنه لا يصح وصيته. ويستفاد من هذا رجحان القول الصحيح بأن الجد أب. من أين تؤخذ؟ آبائك إبراهيم. فإن إبراهيم جده وليس أباه. ومن فوائد الآية أنه يجوز إطلاق اسم الأب على العم تغليبا. من أين تؤخذ؟ وإسماعيل. فإن إسماعيل عم وليس أبا. ومنها أن أبناء يعقوب كانوا على التوحيد حيث قالوا نعبد إلهك وإله آبائك. نعم، وهذا لا شك من التوحيد منه. ومنها أيضا من فوائد الآية اتباع الآباء، أن النفوس مجبولة على اتباع الآباء، لكن إن كان على حق فهو حق، وإن كان على باطل فهو باطل، لقولهم وإله آبائك. ولهذا الذين حضروا وفاة أبي طالب قالوا له أترغب عن ملة عبد المطلب. ومنها من فوائد الآية إخلاص الإسلام لله، حيث قال ونحن له مسلمون. له لا وجه الإخلاص التقديم المعلوم في له، لأن له متعلق بمسلمين فهو معمول له. وقد علم أن تقديم المعمول يفيد الحصر، ومنها إثبات الوحدانية لله سبحانه وتعالى في قوله إلها واحدا. ثم قال تعالى تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. يستفاد من هذه الآية أنه لا ينبغي التشاغل بما كان عليه الآباء، لقوله تلك أمة قد خلت، يعني فأنتم الآن هم مضوا وأسلموا لله، وأنتم أيها اليهود الموجودون في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام عليكم أن تنظروا ماذا كسبتم لأنفسكم. والتشاغل بما كان عليه الآباء تضيع للوقت وربما يضر. ومن فوائد الآية أن فيه إشارة إلى أنه ينبغي لنا أن نسكت عما جرى بين الصحابة، ينبغي لنا أن نسكت عما جرى، نسكت عما جرى بين الصحابة. أولا لأن نقول كما قال لهؤلاء تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، فنحن معنيون الآن بأنفسنا. أما ما جرى بين معاوية وعلي بن أبي طالب أو بين علي وعائشة وما أشبه هذا فإن هذا أمر لا يعنينا الآن. نحن علينا أن نقول ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. خير الصحابة وخير الصحابة أيضا يدخل. ولا ينبغي الإنسان أن يتشغل بمثل هذه الأمور، هو عليه أن ينظر ما ينفعه في دينه ودنياه. ومنها أن الإنسان وعمله، أن الإنسان وعمله لقوله لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، فلا أحد يعطى من عمل أحد ولا يؤخذ منه، كل نفس بما كسبت رهين، كل نفس بما كسبت رهين. ومنها أن الآخر لا يسأل عن عمل الأول. أولا طيب عكسه، الأول يسأل عن عمل الآخر، يمكن الأول قد يسأل عن عمل الآخر كما قال الله تعالى وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار، فقد يكون الأول صاحب بدعة ويتبع على بدعته فيكون دالا على ضلالة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. أفهمتني؟ لكن الأول ما يسأل عن عمل الآخر. نعم الآخر، نعم الآخر ما يسأل عن عمل الأول، الآخر ما يسأل عن عمل الأول. فإذا قيل هل آخر الآية ينقض أولها لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون، فجواب لا، لأنهم إذا دعوا إلى ضلالة أو إلى حق واتبعناه مثل الآخرين فهذا من كسبهم، فهذا من كسبهم فلهم ما كسب. ومنها من أفواد الآية إثبات عدل الله سبحانه وتعالى وأنه لا يؤاخذ أحدا بما لم يعمله، فقول ولا تسألون عما لم يعملوا. ومنها إثبات السؤال وأن الإنسان سيسأل. مين توخذ؟ ولا تسألون عما كانوا يعملون، منطوق الآية واضح، نفي السؤال عن عمل الغير، ومفهومها ثبوت السؤال عن عملك وأنك مسؤول عن العمل، وهو كذلك. ثم قال الله تعالى وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل الملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. في هذه الآية دعوة وادعاء. وين الدعوة؟ كونوا هودا أو نصارى، والادعاء تهتدوا. طيب، فيستفاد منها أن أهل الباطل يدعون إلى ضلالهم ويدعون فيه الخير، يدعون فيه الخير. كونوا هودا أو نصارى هذا دعوة إلى ضلال، تهتدوا ادعاء أن ذلك خير. وهكذا أيضا ورث هؤلاء اليهود، ورثهم من ضل من هذه الأمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لتركبن سنن من كان قبلكم. في الأمة أهل بدع ولا لا؟ يدعون إلى الضلالة ويدعون أن هذا هو الخير، يدعون أن هذا هو الخير. مثلا المعتزلة يدعون إلى الاعتزال ويقولون إن الخير فينا، نحن المنزهون عن لله عن المقاييس، وأنتم أيها المثبتون للصفات أنتم مجسمة، أنتم مجسمة ممثلة كذا ولا لا؟ والتنزيه عندنا. هؤلاء دعوا إلى ضلال وادعوا أنه الحق والخير. فقالت الأشعرية نحن جبيلها المحقق، نحن أصحاب الشأن، أنتم المعتزلة على خطأ والسلف مجسمة أو مفوضة. إن كانوا مفوضة فهم مسالمون لهم، لأن المفوض عند الأشعرية هو الذي لا يزيد على قراءة القرآن والحديث، هذا المفوض تفويض المعنى والكيفية. ولهذا تجدهم على شاعر يقولون مذهب السلف التفويض ومذهب الخلف إثبات المعاني، فمذهبنا أعلم وأحكم من مذهبكم أيها السلف. وهو صحيح، لو كان مذهب السلف كما يقولون إنه مجرد إنك تقرأ وأنك كما قال الله تعالى ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني إلا قراءة، لو كان هذا مذهب السلف لكنا نشهد الله أن مذهب الخلف خير، لأنه يثبت أن للقرآن حقيقة ومعنى نزل لنتعبد بأدماء الله. لكن نقول كذبتم على مذهب السلف. ما هو مذهب السلف حقيقة؟ التفويض فيما لا يدركون علمه، وهو حقيقة هذه الصفات وكيفيتها، هذا ما يقدرون أحد يتكلم عن هذه الكيفية أبدا. لكن معنى يفوضونه ولا لا؟ يثبتون المعنى اللائق بالله عز وجل. إذن فهم أعلم وأحكم وأسلم. فإنتم الأشاعرة يقول حنا لمعنى الحق، اتبعونا بس الحق معنى، لا تثبتون الله إلا سبع صفات وسبعة وسبع أحوال على خلاف بيننا وبينهم في كيفية إحداث هذه الصفة. لأن نضرب مثلا الكلام عندنا ثابت وعندهم ثابت أيضا، لكن وش هو الكلام عندنا؟ الكلام هو المعنى القائم بالنفس، وهو معنى واحد سواء جاء بلفظ الاستفهام أو الخبر أو الأمر أو النهي، وسواء كان توراة أو إنجيلا أو قرآنا، لكن يعبر عنه بهذه التعبيرات ليكون إما خبرا أو أمرا أو نهيا أو استفهاما أو توراة أو إنجيلا أو قرآنا، وهذا هو الإثبات الحقيقي. فالمهم إني أقول يا أخوانا، كل داع إلى ضلال ففيه شبه من اليهود والنصارى. دعاة السفور الآن يقول خل المرأة تتحرر، خل تبتعش في الحياة، لا تغمت بالغطاء، لا تعمل عيونك بالغطفر، نعم خل تمشي مع الناس، هذا هو الحرية، أليس كذلك؟ كونوا هودا أو نصارى تأكل نفس الشيء، أطلقوا لها العنان لأجل الحرية، لأن هذا هو الخير. ليس من العدل اللي كانت تروح تفرد وتنزه وتقف على هذا الدكان وعلى هذا الدكان وهي محبوسة في البيت. وهكذا كل داع إلى ضلالة فطبعا سوف يطري هذه الضلالة بما يغر الغريب، فهو شبيه بمن؟ باليهود والنصارى. طيب، من فوائد الآية مقابلة الباطل بالحق. قل بل ملة إبراهيم حنيفا، لا بد أن الإنسان يسير على طريق، لكن هل هو حق ولا باطل؟ أثبت الله الباطل في قوله بل، وقد ذكرنا في التفسير أن بل هنا للإضراب الإبطالي. من فوائد الآية الثناء على إبراهيم عليه الصلاة والسلام، حيث كنا أتباعا له في ملته، هذه واحد. وجه آخر وصف بأنه حنيفا، وجه ثالث وصف بأنه لم يكن من المشركين. ففي هذا ثناء على إبراهيم عليه الصلاة والسلام من وجوه ثلاثة. أولا إمامته، وش وجه الإمام؟ حيث أمرنا باتباع، والمتبوع هو الإمام، من ناحية أنه حنيف مائل عن كل دين سوى الإسلام، من ناحية ثالثة ليس فيه شرك في عمله صلى الله عليه وسلم. ومن فوائد الآية أن الشرك ممتنع في حق الأنبياء لقوله وما كان من المشركين، ومنها أن اليهودية والنصرانية نوع من الشرك، لأن قوله وما كان من المشركين في مقابل دعوتهم إلى اليهودية والنصرانية يدل على أنها نوع من الشرك. كل من كفر بالله ففيه نوع من الشرك، لكن إن اتخذ إلها فهو الشرك حقيقة وواقعا، وإلا فإنه شرك باعتبار اتباع الهوى. ثم قال الله تعالى قولوا آمنا بالله، قال هذا بعيد، أقول هذا بعيد، لأنه يشتت النوم. لا، أنا ما أعرف اللغة العربية. العم الرسول قال عليه الصلاة والسلام عم رضي الله عنه وأبيه، ما في محفوظ. قال الله تعالى قولوا آمنا بالله، قولوا الخطاب لمن؟ للرسول صلى الله عليه وسلم وأمته جميعا. والمراد بالقول هنا القول باللسان وبالقلب، القول باللسان نطقه، والقول بالقلب اعتقاده. القلب له قول وفعل، والجسم له قول وفعل، قول الجسم باللسان وفعله بالجوارح، وقول القلب إقراره واعترافه بالشيء هذا قول، وفعله حركته كمحبته ورجائه وخوفه وخشيته وما أشبه ذلك، هذه لأن هذه حركات قلبية. قولوا بألسنتكم مشتاق وقلوبكم آمنا بالله، الإيمان تقدمنا مرارا كثيرا أنه في اللغة التصديق وفي الشرع التصديق المتضمن أو المستلزم للقبول والإذعان. آمنا بالله، الإيمان بالله يتضمن أربعة أمور: الإيمان بوجوده، والإيمان بربوبيته، والإيمان بألوهيته، والإيمان بأسمائه وصفاته. فتبالكم الإيمان بالله يتضمن هذه الأمور الأربعة. فلننظر الآن، الشيوعيون الذين ينكرون وجود الله آمنوا بالله، ما الذي فقد منهم؟ كل الأربعة، كل الأربعة. هذا ما يؤمن بالوجود فهو مؤمن بالربوبية ولا بالألوهية ولا بالأسماء والصفات، أليس كذلك؟ الذين يؤمنون بالله لكن يشركون معه غيره ويقولون مثلا إن القطب الغوث يدبر وإن الرسول صلى الله عليه وسلم يدبر وما أشبه ذلك، هؤلاء آمنوا بالله باعتبار الوجود، لكن ما آمنوا بالربوبية والألوهية ولا بالأسماء والصفات. الذين يؤمنون بالله وبربوبيته وأنه الرب الفعال الخلاق الذي لا يشرك أحد غيره لكنهم يعبدون معه غيره، يقولون ليقربونا إلى الله آمنوا بإيش؟ بالوجود والربوبية دون الألوهية. الذين يؤمنون بهذا كله لكن في الأسماء والصفات لا يؤمنون، إما أن ينكروا الأسماء والصفات، وإما أن ينكروا الأسماء دون الصفات، وإما أن ينكروا بعض الصفات، هؤلاء ما آمنوا بالله ورسوله، ما آمنوا بالله من حيث الأسماء والصفات، ما آمنوا حقيقة الإيمان، فإيمانهم ناقص. فالإيمان بالله إذن يتضمن أربعة أمور: الإيمان بوجوده وبربوبيته وبألوهيته وبأسمائه وصفاته. وما أنزل إلينا، يعني وآمنا بما أنزل إلينا، فما هنا اسم موصول مبني على السكون في محل جر عطفا على قوله الله، عطفا على الله. نعم، وقوله وما أنزل إلينا، ما أنزل يشمل القرآن وهو منزل، ويشمل السنة أيضا لقوله تعالى وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة، فإن الحكمة هي السنة. وقول ما أنزل إلينا هو القرآن والسنة، وما أنزل إلى إبراهيم، إبراهيم منزل إليه، نعم منزل إليه لأنه نبي الرسول فهو منزل إليه. تجب لكم؟ طيب، وما أنزل إليه، ما الذي أنزل إليه؟ الذي نعرف الصحف التي ذكرها الله في موضعين من القرآن، وين؟ صحف إبراهيم وموسى، إيش بعد؟ نعم، في سورة النجم. وما أنزل إلى إسماعيل، نعم إسماعيل نبي منزل إليه. إسماعيل نبي منزل إليه، تجب عليكم. طيب، ما الذي أنزل إليه؟ ما ندري، ما علمنا شيئا، لكنه منزل إليه قطعا واعلموا أن كل من ذكر في القرآن فإنه نبي رسول. كل من ذكر في القرآن من الأنبياء فهو نبي رسول. بعض الناس يتشكل يقول هل ينقري في القرآن من الأنبياء هل ما ذكر بعضهم ما ذكر الله من رسول لكننا نقول هو رسول. وش الدليل؟ ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك وما كان الرسول يأتي بأهل بإذن الله. وقال في سورة النساء ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك. كل ما ذكر في القرآن من الأنبياء فإنهم رسل بدون استثناء. وما أنزل لا آدم ما ذكر أن له قوما وأنه نبي في القرآن ما ذكر أن النبي ذكر قصة نبي نبي رسول إيه رسول. فقولا إنا رسولا ربك قارون لا يقول هارون طيب إسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط. إسحاق ويعقوب أيضا منزل إليهم لكن ما نعرف ما ذكر لنا من الذي منزل إليه. الأسباط جمع سب قيل إنهم أولاد يعقوب ومنهم يوسف. وقيل ما أنزل على الأسباط أي أنبياء بني إسرائيل عامة كل أنبياء بني إسرائيل اللي ما ذكروا. لأن إسحاق أولادك تفرع منهم بنو إسرائيل قصد يعقوب أولاد يعقوب تفرع منهم بنو إسرائيل. فيكون المراد بالأسباط ليس الاثنى عشر أو الاثنى عشر ابنا يعقوب بل جميع بني إسرائيل الذين جميع أنبياء بني إسرائيل. وقوله وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربه. ما أوتي موسى وعيسى ما أعطوا ما أوتي أوتي بمعنى أعطي وأوتي أوتي بمعنى جيء يعني أن أتى الثلاثي بمعنى جاء وأن آتى الرباعي بمعنى أعطى. نعم فأنتم وآتيناهم ملكا عظيما. آتيناهم يعني أعطيناهم. وأتيناك بالحق جئناك ورثنا أعطيناك. وما أوتي موسى ما أعطي من أعطوا وش أعطوا ما أعطوا من الآيات وما أعطوا من الوحي أيضا. فإن الله تعالى أعطاهم وحيا وآيات. موسى أعطي من الآيات لا من الوحي التوراة من الآيات اليد والعصا إشباع والآيات التسعة لذلك الله اليد يدخلها في جيب فتخرج بيضاء من غير سوء والعصا فيها ثلاث آيات آيات عظيمة فيها ثلاث آيات عظيمة منها أنه فيها ينقلب حي ومنها أنه يضرب بها الحجر فيتفجر عيونه ومنها أنه ضرب بها البحر فانغرق فكان كل فرق كالطول العظيم. هذه من آيات الله العظيمة سبحان الله. وأما عيسى فأوتي أيضا آيات عظيمة منها أنه يخلق من الطين كهيئة الطير صورة تمثال طير فينفخ فيه فيكون طيرا وفي قراءة طائرا فيكون طائرا وإذا جمعنا بين الآيتين لأن إحنا قلنا أن الآيتين يعتبران كمعنيين فيكون طير ويطير في نفس الفعل طائرا. هل يجوز أن الإنسان يصنع تمثال على شكل طير؟ إذا أذن الله له جهل. وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذن إذا أذن الله جهل. لما أذن الله تعالى للملائكة أن يسجدوا لآدم بل أمرهم بالسجود لآدم صار سجودهم لآدم طاعة وصار تركه كفرا. إبليس لما استكبر كفر بينما لا يسجد أحد الآن لآدم